الصوت كويس طيب؟ يعني صوت حلو؟ طيب ماشي، صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. ماشي. الصوت تمام، حلو. عاملين ايه؟ كله تمام؟ الفيسبوك مش عارف بقى اشتغل ولا لا. صباح الخيرات. عاملين ايه؟ يا رب تكون كلكم بخير. تمام، طالما الصوت تمام اهلا وسهلا استاذه صالحه. فرج الله يعوض الله يعوض الله فرج الله. النت بيقطع، النت بيقطع على على التيك توك. طب انا عايز اعمل حاجه في التيك توك، معلش يعني الناس اللي على التيك توك يعذروني، انا عايز اقفل وافتح تاني. صباح الفل، ازيك يا نصر؟ معتزه، طالما بطنك بتزيد يا معتزه يبقى انت مش على نظام صح يا معتزه. لا الحجامه، الحجامه كويسه، الحجامه كويسه. يعني بص، الحجامه وفصد الدم زيك يا جيجي، ماشي، والحاجات اللي هي قايمه ان انت تتخلص او تتعور ما عنديش فيها مشكله. يعني تتخلص من شويه دم ما عنديش مشكله، تتعور ما فيش مشكله. انت كده كده بتعمل زي استثاره لنفعك الشوكي. صباح الخيرات، ازيك يا تامر؟ عامل ايه؟ ازيك يا اميره؟ هو انت اميره تبقي هنا ساعات ولا انت اميره مين؟ بشكرك بعد 10 سنين راني تاك بطلت والحمد لله. ده ال10 سنين دول اكيد يا مرجان اتبهدلت فيهم حضرتك، يعني كتر في السكر عادي وعندي كبد دهني وجيوب انفيه. امن امن جزيء على وجه الارض لحضرتك السكر. لازم ننام بدري عشان نحرق دهون. طب يلا خشي نامي بقى عشان تلحقي الحرق من اوله، يعني ادخلي نامي عشان تلحقي الحرق من اوله يا استاذه شيماء زكريا. استاذه شيماء زكريا خشي نامي بقى عشان تلحقي الحرق من اوله، خشي احرقي. هقفل على التيك توك وافتح تاني، ماشي؟ خلاص؟ اوكي. معلش يا اصحابي بقى استنوني شويه، لحظه واحده. لايف جو لايف. دكتور شو وضع التهاب الغدد العرقيه؟ مش عارف شو وضعه ازاي يعني. هناك بيقطع اميره، ما انا قفلته وفتحت تاني. احنا بقى حسب التسهيل، حسب التسهيل. بص حضرتك، بص يا استاذ فرج الله، حضرتك بتقول دلوقتي لما بتاكل كتير من المسموحات بيجي لك غازات. هو حضرتك كده كده انت ليك انتاج من الغازات حسب كميه الاكل اللي بتاكلها. ما انت اكلك كله فضلاته اللي هتوصل اللي هتوصل القولون، كده كده البكتيريا هتشتغل عليها، فبناء على البكتيريا ما تشتغل عليها حضرتك هتطلع غازات، طلع كربون دايوكسيد. سامعين الورش اللي جنبي ده؟ بص اول ما ببدا اللايف شفت اشتغلوا بقى الونش، مش ونش ده حفار من الكبير ده اللي بيدق في الارض كده، فاهم يعني؟ ده حضرتك بتشوفه بتخاف. التهابات المعده دكتور تمشي على النظام، تمشي على النظام. اللي بتشكي من التهابات المعده تمشي على النظام. يعني ايه كويس؟ الايس كريم كويس. يعني ايه كويس؟ يعني ايه كويس؟ بص يا حبيبي، الايس كريم كده كده بيبقى فيه شويه لبن ما فيهاش كلام، وفي كاسين كده كده ما فيهاش كلام، بس هو الاصل، الاصل ان هو يتعمل بالكريمه بتاعت اللبن، فهو اقل الاضرار، اقل الاضرار. كانسر الكبد طبعا ليه علاج ان شاء الله، بس الالتزام ما. الالتزام ما. بالنظام ما. الالتزام بالنظام ما. يعني الاكل المناسب لكرونز هو هو الاكل المناسب لمرضى الكبد، هو هو الاكل المناسب لمرضى الام اس زكا نانو، هو هو الاكل المناسب لمرضى السكر، هو هو الاكل المناسب لمرضى الضغط، هو هو الاكل المناسب لمرضى القولون العصبي، هو هو الاكل المناسب للذئبه الحمراء، هو هو الاكل المناسب. مش سامعين الحفار؟ هو سري، حفار سري، حفار سري، ما حد بيسمعه غيري، انا بس الوحيد اللي بسمعه. ده يقعد بقى بعيد عنك. يابا انا ماشي على نظام الطيبات ومرتاح جدا الحمد لله، كتر خيرك يا باشا، كتر خير. اشكرك، اشكرك، ده من دواعي سروري ان انت تمشي على نظام الطيبات. ما تاخدش، حضرتك بتقول ان مرض السكر ما تاخدش علاج للسكر عشان بيبوظ الخلايا، بيقول سكر في الدم والافيد. انا مش فاهمه اللايف ده، حضرتك كنت تقصد ايه بالظبط؟ اقصد اللي انا قلته، يعني اقصد اللي انا قلته، يعني انا بطلب من حضرتك تحرير السكر زي كيميريت، تحرير السكر وتحرير مستوى الضغط وتحرير دهون الكبد. انت بتحرر كبد حضرتك، انا كل اللي بطلبه من حضرتك ان انت تحرر الكبد. انا ما قلتلكش خد حاجه من بره، يعني انا ما قلتلكش خد حاجه اضافيه، انا بقول لحضرتك سيب كبدك يشتغل، فاهم يعني؟ سيب كبدك يشتغل. انت ليه طابق على مروحه كده حضرتك؟ يعني ما هو كبد برضه، كبد حضرتك بتديله خضار، بتديله خضار وجبنه قريش وبيض وفراخ، لازم يجي لك سرطان كبد. ما لو هيجي ايه يعني حضرتك هيجي ايه؟ يعني دلوقتي حضرتك انتشار الاعراض ومش فوق انتشار الاعراض بقى وثباتها بينا. يعني دلوقتي انا هعد، انا مثلا انا قاعد اهو في امانه الله، هعد لك مثلا 15 عرض هتلاقي 90% منهم موجودين عند حضرتك، بلا ام اس بلا ام اف. انا هقول اهو، يعني انت عندك 15 عرض انا هعدهم لسعادتك، هتلاقي حضرتك عندك منهم طالما انت بره النظام ده. يعني مفيش سبيل للعلاج بره النظام ده. بالمناسبه يعني لو السؤال اتسال انا مباشر كده قاعدين في لقاء صحفي، حضرتك تعرف تعالج حد وهو بره النظام ده؟ لا لا، الاجابه قاطعه لا. ولا حضرتك السرطان هيمشي على النظام ده؟ طول تصبغات الوجه ما هيمشي على النظام ده. يعني حضرتك لو انا سالوني كده نصا واحدا، في حد ماشي على اي حميه غذائيه على وجه الكون، على وجه الكون بره النظام ده، مش هيبقى مثالي، انتهى. لازم يكون عيان، لازم يكون عيان. يعني اللي برايا 3 سنتي هيكون عيان، خلصت، عشان ما نوجعش دماغنا. يعني اللي هيضرب معلقه كوسه، حضرتك عارف الكوسه؟ معلقه الكوسه، مش الفلقين كل شويه، الكوسه حضرتك لو قورتها وقشرتها تبقى كويسه. طب هيفضل ايه حضرتك من الكوسه؟ يعني الكوسه حلاوتها في قشرتها، طب انت ما تقوريها وتقشريها، ايه خلاص ميرسي يا مرت، فقدت الكوسه كيانها، يعني ما بقتش كوسه، بقت حاجه تانية غير الكوسه. فاللي يقول لي معلقه الكوسه هي اللي جابت لي التهاب رئوي، حضرتك هي اللي جابت لك التهاب رئوي. ما انت الناس اللي مش ماشيه على النظام وبيجي لها التهاب رئوي مش عارفين من ايه حضرتك، يقول لك انا مش عارف حضرتك، انا فجاه جالي التهاب رئوي. حضرتك انت اكلت قلقاس امبارح؟ وايه علاقه القلقاس بالموضوع؟ انا اتعرضت للجو البارد، اكن حضرتك مخلوق صيفي، مع انك في الصيف برضه عيان. بالمناسبه يعني حضرتك في الصيف عيان برضه، انت لو في صيف شتاء انت عيان. دكتور ضياء انت صاحب دماغك صح يا ابني، اسكت يا ابني، عيب الكلام ده يا ابني، احنا خلاص فرشنا الارض ورد. اسمها كوسه، كوسه بقول لك بتبوظ. كان بقول لك الكوسه ليه؟ عشان لما كانوا بيجوا عند بوابات القلعه وهم داخلين القاهره، فهم بيبقى معاهم خضار فعشان يفتحوا لهم بقى، فبيقول لهم كوسه عشان يفتحوا بسرعه، لانها الكوسه لو باتت بره هتبوظ، فبيحاولوا يبقوها بقى. يعني انا بستغرب جدا من الناس اللي بتقول لك ايه، الحاجه اللي بتبوظ في الثلاجه كلها لانها دي فريش، الحاجة اللي ما بتبصي دي كلها مواد حافظة ما تاكلهاش. يعني حضرتك هي بتعفن في التلاجة، يعني هي بتعفن على رف التلاجة، الجبنة القريش تعفن على رف التلاجة، البصله اللي كلها انتي بايوتيك بتعفن، الخيار بيمزلق ويعفن في الثلاجه يا معالي الوزير، والله في الثلاجه، في الثلاجه بيعفن. اللبن لو فتحت العلبه المتبستره اللي فيها مواد حافظه فتحتها وسبتها يوم هتعفن. متبستره يا باشا وفيها مواد حافظه ايه؟ هتعفن. فانت حضرتك ازاي الاكل اللي هو سهل يبقى روتن او يعفن راح تاكله بمنتهى البساطه كده؟ ازاي؟ ازاي؟ ازاي؟ ازاي؟ انا هعرض لكم تجربتي بتاعت الحزام النبي انا، وهقول لكم كل حاجه تخصه لانها تجربه شخصيه بقى ليا انا، كيفيه التعامل معاها. الحزام الناري ده عباره عن فيروس انت تمت اصابتك بيه وانت صغير، واحنا كلنا نفس الشخص لان احنا خدنا تطعيمات وتعرضنا لجدري مائي وجدري وكل الحاجات دي، فاحنا عندنا الحمد لله ذاكره فيروسيه وذاكره مناعيه فوق الخيال. عظيم. كوسه يقول لك معقوله معلقه الكوسه؟ مستني بس على خاطر النبي الكلام بدا يتوه مني. الغازات احنا كنا بنتكلم في الكوسه، في الكوسه، وبعدين اتكلمت دلوقتي في الحزام الناري عشان خاطر بس ما توهش، عشان الناس اللي وقفت عند الكوسه بتعفن. انا كنت بتكلم دلوقتي في الحاجات اللي بتعفن بره، حضرتك ما ينفعش تاكل حاجه بتعفن بسرعه اصلا، يعني ماشي، يعني حضرتك ما فيش حاجه اسمها بتعفن ها بره وتاكلها، انت تلحق قبل ما تعفن بره، ماشي، هتعفن عندك زي ما هتعفن بره. تاني حاجه مهمه عايز اقولها، ان الاكل عشان حضرتك تتخلص منه هو مش معنى ان الوجبه دخلت يبقى انت وعملت حمام يبقى ده. ايوه في اكل بيتاخر في العفونه، العيش زمان كان بيترمي على عرصه الفرن بالسنه ال 12 شهر، يعني بيترمي على الفرن اللي فوق، فوق الفرن من فوق بالسنه. امال ايه حضرتك؟ امال انت بتتكلمي في ايه؟ هو ده يعني في فلاحين لحد قريب كانوا بيخبزوا بالقمح الكامل وبيقعد بالسنه مرمي، ده مرمي، حضرتك ما شفتوش قبل كده العيش اللي ما بيعفنش ده؟ كل حاجه بتعفن، انا ما قلتش حاجه، بس اللي بيعفن بسرعه ما اكلوش انا بقى بسرعه. طبعا الكوسه غلط. اللي هيقول لي يا دكتور معقوله القرقوشه اللي كلتها، البيتيفورايه اللي كلتها، البيتيفور انت واحده صغيره كده، معقوله معلقه الكوسه دي جسمي شفا ولا القلقاس؟ الله. طيب ما حضرتك انا هسالك سؤال، هو انت بتشوف الفيروس؟ انت ما بتعرفش تشوف الفيروس، ومع ذلك جسمك بيشوف الفيروس وبيتفاعل معاه وبيتعامل معاه وبيخلص عليه. ما بالك بقى انت بمعلقه الكوسه، يعني انت شايفها مش محتاجه بقى لا ميكروسكوب ولا عين مجرده، انت شايف الكوسه والطماطم المسبكه ايه؟ كلتها بعدها بساعه جالك حموه وحموضه، ايه اللي جالك ان شاء الله؟ معدتك اتخرمت؟ لا يا باشا، انت دخلت لها قرف وبترد عليك. يعني المعده كلمه ارتجاع مريء لازم تتفهم صح. واللي يقول لك يعني علم من غير فلسفه ما بقاش علم، علم من غير، مفيش حاجه اسمها فيتامينات حمل يا ماما. مش حاجه اسمها فيتامينات حمل، مش عايزين بقى ايه وجع دماغ. علم من غير فلسفه ما يبقاش علم، يبقى اسمه كفته. خلاص؟ دلوقتي احنا بنسال سؤال. حضرتك معدتك عايزه تشتكي، فربنا خلق لها مريء، تقوم ايه؟ هي بقى عماله تعمل كده، عماله يعني بتعاني، هي بتستراجل مع حضرتك، يعني هي عماله تعافر وتعاني، المعده عايزه تقضي وظيفتها. يعني المعده نزل لها شويه اكل. ها طعميايه ماشي؟ ووراها تستيمن بتاعتنا بقى بحته جبنه تشيدر مثلا، خلاص؟ وقمت شارب عليها شويه عصير جوافه وعليهم شويه ميه. المعده بتقفل من فوق ومن تحت، من فوق ومن تحت، ركز معايا في الكلام، بس تحت بصمام وفوق بتقفل انها اصلا كولابس مقفوله. حلو؟ وهي شغاله بتعمل كده، وهي شغاله بتعمل كده، المفروض اللي هيتهضم هتسلكه. يعني اللي هيتهضم، اللي هيبقى سيمي سوليد، اللي هيبقى شبه سائل هتسلكه. يعني حضرتك كلت الطعميه الصبح والظهر كلت التوستايه وبعدين شربت عصير الجوافه عشان شربت الميه، اول حاجات هتخرج من معده حضرتك على الامعاء هتبقى الميه والسوائل اللي اتهضمت، عصاره الطعميه على عصاره التوست على عصاره الجبنه هيلفوا، والسهل هنزقه، مش الطعميه عشان دخلت الصبح هتخد تطلع اول واحده، لا ده مش طابور المعاشات، ده مش طابور المعاشات، احنا دلوقتي في مرحله الخض والهضم، انا بكمل شغل اسنان سعادتك، انا بكمل في المعده شغل اسنانك، فالشغل قايم على حركتين، شغل ميكانيكال يعني الخض ده، وشغل انزيماتيك وشغل احماض. فالتسويه والهضم هيحصل دلوقتي، يبقى تكمله المضغ وعصاره اللعاب بكملها في المعده. المعده وهي شغاله يا معالي الوزير قافله تحت صمام وقافله فوق المريء، فعماله شغاله كده. لو الاكل اللي جوه ما نسيبهاش الفوق ده هيفتح عادي، انها بتطبل، هي عماله تعمل كده كده كده كده كده كده. فالام المريء فاتح، فتقوم مسمع عند حضرتك، تسمع عندك. مجرد التسميع ده بيقول لي معاليك دلوقتي ان المعده بتعاني. مش حمض زياده، انت لا عندك حمض زياده ولا عندك حاجه، اصل انت مش خبير يعني، اصل احنا مش كلنا عندنا احماض زياده. خلاص؟ يعني اشتركنا جميعا في الامراض والاعراض بال 15 عرض اللي انا هقولهم دول، وعد ورايا يا باشا واكتب والنبي. طلعي ورقه وقلم يا ست الكل واكتبي. اكتبي ورايا: نشفان الريق والعطش الشديد، كويس، جفاف العين والزغلله، حرقان البول، الالتهابات البوليه المهبليه المتكرره، الهرش، الربو او حساسيه الصدر والكحه من البرفان وشعر القطه، جيوب الانفيه، تورم الاطراف، رعشة وتنميل في الإيدين أو الرجلين، انعدام الرغبة الزوجية، النهجان، ضربات القلب السريعة، آلام المفاصل الصغيرة أو حتى الكبيرة زي الركبة ومفصل الورك، آلام عرق النسا أو عصب النسا، آلام العصب الخامس، التاكس العصب السابع، آلام الدورة الشهرية سواء نفسية أو جسدية. كل الكلام ده كله يا معالي الوزير ملوش علاقة بمرض، يعني ما تقوليش ده ام اس، انا شخصتك كده، انا عرفت حضرتك ان انت ام اس كده، لا، اصلا عرفت ان حضرتك دلوقتي جوجرين مرض مناعي، غلط، اصلا عرفت ان انت دلوقتي سكر، غلط، اصل صداعك اللي بيجيلك والدوخة والزغللة ضغط، غلط. كل دي اعراض التهاب حادة مؤقتة بتزيد وبتقل، بتروح وبتيجي، بتزيد وبتقل، بتروح وبتيجي، يبقى خاضعة لمتغير، يبقى خاضعة لمتغير. اه طبعا، وتكسير والهبات الساخنة، عد يا معلم، يا راجل وست بالمناسبة، اصل لو راجل هيقولوا انت غدة، ولو ست اصل انت انقطاع طمث. كل اللي انا عديته ده لازم يكون معاه، يعني مفيش حد هيجيله صداع وقولونه سليم، مفيش حد هيجيله صداع وقولونه سليم، محدش هيجيله رعشه وتنميل ومعدته سليمه. لازم اعراض الجهاز الهضمي تتحط on top of this. يعني ايه؟ امساك وانتفاخات وارتجاع مريء وحرقان في المعده وحموضه وريحه فم كريهه. انت يا باشا، انت يا باشا حضرتك وحده متكامله. بص هاري السكر، ضرر السكر يا باشا، انت مش عارف تقول انا قلت الاعراض اهي، انا عديت الاعراض دي كلها. الاعراض دي تتطبق على اي مرض انت تعرفه. عيان السكر عنده الاعراض دي، عيان الضغط عنده الاعراض دي، عيان الذبحه الصدريه عنده الاعراض دي. الام الذبحه دي كذبه يا باشا، هكسة. الاعلام اللي بتجيلك هنا بتمسك قلب صدرك كده وتسمع في كتك ده ولا كتك ده ولا في ام المعده، كل ده يا باشا مش ملهاش علاقه بالقلب اصلا. قلبك سايلنت، قلبك سايلنت، زيرو احساس بالالم. القلب زيرو احساس بالالم، المخ زيرو احساس بالالم، الكبد زيرو احساس بالالم، الكلى زيرو احساس بالالم، الرئه زيرو احساس بالالم. بشع، انا بقول لك الكلام الطب، الحقيقه العلميه. ده هاري بقى، انا ماليش دعوه بالهاري، انا بكلمك حقائق علميه ناقشها، ناقشها. المخ بكامل تفاصيله، البلوزه دي كلها، بالمخيخ، بجزء المخ، بالنخاع الشوكي، زيرو احساس بالالم يا باشا. يعني انا لو ضربتك بسكينه بطول نخاعك الشوكي كده مش هتحس بحاجه، بس هتتشل، بس ايه؟ هتتشل. لو جبت القلب وشردته نصين مش هتحس بحاجه، بس هتموت. الرئه مفيش احساس في الحته دي نهائي، مفيش احساس في الحته دي نهائي، حتى العظم بعد البري اوستيوم مش حس، ما بيحسش، هو الغشاء الخارجي بتاع العظم بس. احساسك في الجلد مختلف. الجلد العادي ما بين الحتت اللي عند عينيك ما بين ودانك، كل حته في الجلد ليها احساس مختلف لحد ما بتوصل للاظافر زيرو احساس. زيرو احساس. فحضرتك انت كده اللي بقول انت بتقص لوافرك لكن بتحس بالبريشر. بتقص لوافرك لكن بتحس بالبريشر. ضوافرك عامله زي الحافر، زيرو احساس، زي المخ بالظبط، زي القلب، زي الكلى، زي الكبد. مش محدش يقول لك كليتي حاسس فيها. يا عم انت ما بتحسش فيها. انت يوم ما تحس هتحس بحصوه في الحالب مالهاش علاقه بالكليه. الكليه نسيج والحالب انبوبه. فانت بتحس بالانبوبه. لو في حصوه في الكليه تحس بحصوه في الكليه. ماشي؟ لو في حصوه في الغده اللعابيه هتحس بالحصوه اللي في الغده اللعابيه. لو في حصوه في مجرى المراره هتحس بالحصوه في مجرى المراره. حضرتك فهمت؟ يبقى انت الاوعيه الناقله لغير الدم هتحس فيها. خلاص؟ الحوالب، المثانه، كل دي ايه؟ كل دي ايه؟ اوعيه. دي اوعيه بس مش دمويه. الوعاء الدموي برضه زيرو احساس. حضرتك انت معظمك زيرو احساس. اكتر حته بقى عندك فيها احساس هي جهازك الهضمي، عشان تحس باقل حاجه بدءا من احساس حتى اللي هو التيست، احساس الطعم، عشان حضرتك تعرف التشيلي والمر والحاجات اللي ممكن تضايقك. عشان كده بستغرب الناس يقول لك انا هاخد مش عارف زهره ايه وطعمها مقرف، والبان دكر. يا عم ده طعمه مقرف اصلا، ده انت يعني دي اتخلقت عشان لما تحس بحاجه فيها مراره ما تاكلهاش. بستغرب ان حد يوصف لك دواء مر ويقول لك اصل المر فيه العلاج. لا يا عم، المر ما فيهوش علاج. عمري ما شفت حاجه مره سليمه اصلا. ما ينفعش. بدءا من احساس بالتيست والاحساس بالالم لحد فتحه الشرج، كل دول متغذيين باحساس الالم والتمدد والانتفاخ. يعني انت اول ما بتنتفخ في حته في امعائك بتسمع وبتحس زغوله، بتحس بالشده بتاعت امعائك كلها. بتحس بيها يا باشا. زمان كان لما بيجي لك حد الطوارئ وانت مش عارف ده فيه ايه، ماسك بطنه وحالته متدهوره، بتعمله غسيل معده او تخليه يرجع، عشان المعده مفتاح القصه. بطلناها دي القصه دي من زمان بقى. احنا بقينا نحط الكنترولوك في المحلول، النكسن في المحلول. يعني بدل ما نساعده يفرغ اللي في بطنه انا خليته يتكيف معاه. يعني بدل ما بيفرز حمض زياده ويطلع هيستامين عشان يزود هذا الحمض، انت قفلت له ضبة ومفتاح عشان بطنه تبقى سايلنت، بطنه تعطل. حولتها من مضخة هضمية مليانة أحماض تساعد على الهضم لإربة، إربة مليانة مية، ومية قاسنة معفنة نتنة مش عارفة تجدد نفسها. ما المية دي نافورة، بنطلع إنزيمات ونطلع أحماض ونطلع عصارة عشان أشتغل. حضرتك جيت عملت لي عطله وعملت لي اضطراب هرموني، وقفت لي الدنيا، حولتني من عضو عضلي عامل زيه زي القلب يا باشا، بيضخ المعده بتضخ في الدقيقه 4 أو 5 خضات، والخضه دي معناها انها بتقلب لانها شغلها مينلي انزيماتيكال. مينلي انزيماتيكال، ما انت اسنانك خلصت ميكانيكال، انا خلصت ميكانيكال ببوق. ده انت لو بتاكل خيار زيك يا طارق، او لو خاص شغل الارانب بقى، انت شغال عامل صوت وانت شغال، بس بتقفل بقك عشان امينه شيل بقى. انت بتقفل بقك وانت بتاكل. اتيكيت اكل المانجا، مش مهم المانجا هتورم لك رجليك، بس المهم ان ليها اتيكيت تتاكل ازاي. خلاص. فمعنى كده ان لما كانوا بيغسلوا المعده زمان، حتى القدام، الناس القدام بقى اللي هم الطب اللي هو قبل بقى ما يعرفوا يغسلوا، كان بيخلي العيان يستفرغ. يقول لك انا بعد ما رجعت هديت، اي حاجه بتفك بالترجيع اعرف يا باشا ان انت جهازك الهضمي بيشتكي. فمش معنى ان عندك ارتجاع يعني عندك ارتخاء في الصمام. ايه ده يا باشا ده؟ ايه اللي بتقوله ده؟ وانا كل حاجه عندي مرتخيه كده؟ حتى الصمام بتاعي مرتخي؟ يعني حتى صمامي مرتخي حضرتك؟ طب انا ايه اللي عندي سليم؟ اما صمام معدتي مرتخي، وصمام المترالي مرتخي وعضلاتي مرتخيه، ايه يا باشا انا في ايه سليم حضرتك؟ يعني طالما وبعد كده وعندي لاكستي هنا يعني ارتخى حتى في المفاصل، يقول لك انا بمسك صباعي واتنين ورا كده، ايه يا عم ده؟ وعندك فتق في الحجاب الحاجز، وعندك فتق ايربي، ايه يا باشا انت مالك عامل كده ليه؟ يعني انت مالك الارتخاء صايبك ليه كده؟ الف سلامه على حضرتك يا باشا. الف سلامه على حضرتك يا باشا. الله، ده يا مرض جيني ولا وراثي ولا باباك شاف حاجه خضته ولا ايه؟ ايه اللي حصل يا باشا؟ انت كنت كويس، ايه اللي ارتخى فجاه ده؟ اصل عندي بعيد عنك فز في الحجاب الحاجز، طب ايه اللي فزقه؟ حزقت حضرتك جامد، انا حزقت. مفيش حاجه اسمها يا باشا ميكروب سبحي، احنا كلنا عندنا ميكروب سبحي. كلنا عند باشا الميكروب السبحي والاي اس او تي هكسه. لو مشي على النظام سبع ايام اختفى الاي اس او تي، مفيش حاجه اسمها الهكسه، ده هكسه بالمناسبه. فيتامين د لو زاد مالوش اضرار، عشان هم ما عندهمش حجه دلوقتي. كل شويه يقول لك ايه؟ اصل فيتامين د لو زاد هيحصل لك تسنن، والتسمم عباره عن حصوات في الكلى. ايه يا عم العبط؟ انت عبيط يالا؟ انت عبيط؟ مش تفكر يالا قبل ما تقول؟ طب انت عارف حصوات الكلى سببها ايه؟ موافق. انا موافق على كلامك، بس انت عارف يالا سبب حصوات الكلى ايه اصلا؟ طب ما تمنحها. لو جدع امنحها، انا منعتها اصلا. انت لو جدع تعرف تمنحها، طب خلي الناس ما تاخدش فيتامين د وامنع حصوات الكلى. الله يا اخوانا، ما تخلونا ناس نتكلم ناس كلام ناس كبار ولا نصغر، ما تصغروناش ارجوك، ما تصغروناش، احنا كبار كفايه كفايه البرد اللي احنا فيه ده. يا الله، بص الاستاذه حناء اكو بصوم والله كتير ونفس التعب. انت بتاكل مال اليتيم يا هناء؟ يعني قولي لنا مشكلتك ايه؟ هل مشكلتك نفسيه؟ هل بتحسي بقبضة نفس كده اول ما تصحي من النوم والام في اسفل الظهر؟ يبقى ده عمل سلفتك عامله لك عمل. بص صفوت كل شويه يقول لك طب حضرتك طب ايه النظام؟ يا عم النظام مش هقول لك دلوقتي. النظام مش هقول لك دلوقتي، النظام معروف، نظام الطيبات معروف. خش سرش وهتطلع النتيجه. خلاص؟ انا النهارده يعني ارجوكوا يا جماعه، الناس اللي بتبقى داخله جديد اعذروني على حاجه، انا مش كل ما ابدا اقول بسم الله الرحمن الرحيم اليكم نظام الطيبات. لا مش هعمل كده يا باشا. انا مش مدرس كيمياء حضرتك ماجره في مركز. الله، كل شويه داخل ايه النظام؟ ايه النظام؟ يا باشا النظام الناس ماشيه عليه، خش اسال اي حد على الخاص. بس بلاش تعكس الستات. خش على الرجاله. هتلاقي الناس كلها متعاونه يعني، ان الرجاله كلها انت عارف طول عمرهم رجاله في ظهر بعض. طيب كنا عايزين نقول كلمه على الحزام النابي، ان اسمه برضو يشد، تحس ان هو الجزء الاول من الفيلم الهندي الحزام النابي. ما هو الحزام النابي؟ هي اصابه بتيجي في شكل اصابه جلديه لمنطقه محدده، و100% من الحالات بتيجي يونيلاترال او احاديه الجهه. يعني لو جالي حزام ناري في الناحيه دي مش هيجي الناحيه دي، هو حزام من ناحيه واحده، لانه بيبقى ماسك ديستريبيوشن او تغطيه عصب واحد. يعني حضرتك البرفان هقول لك اسمه ايه يا باشا؟ اسمه تايجر بلاك. تايجر بلاك يعني حاجه جميله قوي. ماشي يا باشا؟ فالحزام الناري هي اصابه تظهر كلينيكالي او اكلينيكيا او سريريا بإصابة منطقة من الجلد، وغالبا هذه المنطقة تساوي تغطية عصب معين خارج من النخاع الشوكي. طب يا باشا عشان نبقى فاهمين أكتر، حضرتك وأنت صغير بتاخد تطعيم اسمه MMR، تمام؟ ميزلز ومامس وروبيلا، تمام؟ وبتاخد تطعيمات تانية بقى زي الجيرمان ميزلز ومش عارف إيه يعني، والجوديري والحاجات دي. المهم واحد من دول بيبات في الدورسال هورن او القرن الخلفي بتاع نخاعك الشوكي في حته ما، يا اما مثلا بتاع افك، يا اما بتاع الفقرات الصدريه، يا اما فقرات قطنيه، بس هو اغلب المناطق اللي بيجي فيها في المنطقه الصدريه. انا اما جالي في الفقرات العنقيه، ففرش منطقه الدلتايد دي كلها رسمه عباره عن بقع حمراء مؤلمه للغايه ما بتستحملش الهواء عليها. خلاص؟ هل الإصابة جلدية بس وتصيب الجلد فقط؟ لا، هي ظاهريا تصيب الجلد، لكن هي واخدة الديستريبيوشن أو التمدد بتاع العصب كاملا. فالعضلات اللي بتتغذى بالعصب ده هو عصب واحد او اتنين ماكسيمالي، يعني لو قلنا سي 2 سي 3 سي 4 سي 5 انا جالي تقريبا في سي 5 سي 6 اللي هو السيرفايكل 5 اند 6 خلاص، دول بيبقوا طالعين عصبين مغطيين المنطقه دي جلد اسمها ديرماتومال ديستريبيوشن. شكرا يا مريت. طب يا باشا العضلات اللي تحتيها هتتاثر؟ اه. طب يا باشا الاوتار اللي تحتها هتتاثر؟ اه. يعني انت هيجي لك تندينايتس وترايتس، يعني هيجي لك الام في الاوتار، الام في العضلات، ممكن حده في الموفمنت. يعني انا دلوقتي كنت بحرك كده، ده كده الفول موفمنت بتاعتي، السبيكتر بتاع الموفمنت بتاعتي اهو خلاص. وقتها لا، كان بيجي هنا وتعلق معايا، يعني التندون يعلق معايا. الوقت الكلام ده ظهر مثلا يوم حد بدات صيام كامل، وصيام صيام اكل وشرب صيام رمضان 6 ايام متواصله، كان اكلي عباره عن حاجه من اتنين، يا رز وبطاطس يا توست وبطاطس 6 ايام، طفى واختفى. الم العضلات فضل شويه معايا، الم الاوتار فضل شويه معايا. انا النهارده بعد، يعني الكلام ده كان شهر 6 اللي فات مثلا، لو احنا شهر 12 6 شهور خلاص مفيش حاجه. وهصور طبعا الجلد اثناء التدور وهصوره دلوقتي خلاص. اللي حصل ده يحصل مع لخبطه اكل يحصل، ومع تدهور حاله نفسيه يحصل، لان الحاله النفسيه مع تغير الجو مع الاكل تعمل خلطه تعمل. عشان كده الصيام كان عندي حل، يعني الصيام في التوقيت ده كان حل. هما بقى بيعالجوا ازاي؟ هنا بقى نخش بالكورتيكوسترويدز، وانا ما عنديش اعتراض معاه، بس هو ملوش لازمه، يعني ملوش لازمه نهائي، ملوش لازمه نهائي خالص، وما استخدمتوش. بيديك مسكنات، بيديك مضادات التهاب، ويديك تجريتول او يديك الجابا بنتن. ده الكلام كل ده هاكس، هو ما بيسيطرش على حاجه، بيزودك اعراضك بالمناسبه يعني خلاص. الكلام خد معايا 6 ايام، وانا كنت بمارس شغلي وعملي عادي بالمناسبه، يعني نزلت شغلي ساعات كان ساعات جسمي بالليل بيسخن مثلا فيفر، بس انا كنت مصر انا بتحدى النظام ده، ما انا اللي عامله، هات اخرك. نفسي في حاجه حلوه، تستايه بالعسل وميه ميه تمام. الحموضه بتقف تاني يوم، انت لسه بتدفع حاجه غلط، نقطه. بلا حموضه بلا فظيعه، بلا وقفت الدواء فالحموضه زادت، ارجع على دواك يا بابا، انت كده مش ماشي على النظام اصلا. المعده اشتكت، في بصل وتوم دخلوا، في حاجه مضره دخلت، صومي 3 ايام ما تاكليش ولا تشربي، اشربي عصاير بس. الله، ايه القصه دي؟ قال داخله كل شويه انا على النظام، واول ما بطلت الدواء ما تمشيش على النظام، يا تطبقيه صح يا ما تطبقوش اصلا، مش عايز كده. تورم يا باشا، قلنا خلاص، قلنا يا ليلى التورم يعني التهاب يا بابا في الجسم كله. الحموضه هتروح امتى؟ الحموضه ما فيش حد عنده من اللي بيتكلم ده حموضه اصلا، يعني كل اللي بتتفرج علينا ده ما حدش فيهم عنده حموضه. اشمعنى انت اللي عندك حموضه؟ شوف انت باكله ايه. ارجوك يا جماعه اللي عايز يتكلم ويناقش يناقش صح. انا قلت الحموضه هتخلص في 12 ساعة. القولون خلص في اسبوع، خلصنا الكلام. أكتر من كده يبقى أنت مش على النظام أصلاً. الأول مقفل بتاعك، هتلاقيها بقى بتاخد أوميجا 3 وبتاخد دواء الضغط الصبح وحباية الإلتروكسين وبتفطر كفتة وتقول لك أنا عندي حموضة. أنت عايزة مني إيه يا بابا؟ بطلي أكل يا حبيبي. اقعدي 12 ساعة ما تاكليش. الله. إيه الهم ده؟ الحموضة هتروح إمتى؟ أما ربنا يأذن. ها؟ يبقى نرجع للحزام الناري. الحزام الناري اصابه داخليه مش من بره، زي ما كل حاجه عند حضرتك من جوه مش من بره، يعني الفيروس اللي بيضربك هو عند حضرتك جوه اصلا، الفيروس اللي عندك جوه هو اللي قام عليك يا حبيبي. البكتيريا اللي في المهبل عند حضرتك او الكانديدا اللي في المهبل عند حضرتك هي موجوده اصلا، حضرتك مش مستنيه انفكشن من بره، مش مستنيه انترودكشن، هي موجوده. فانت كل اللي بتعمله ايه حضرتك؟ بتنزل مناعتك شويه، بزهق، بخناقه مع اكله زفت، خلصت القصه بتاعتك خلاص. بس مش الخناقه الاصليه، الخناقه مش الاصليه تمام. عشان كده لا تهنوا ولا تحزنوا، لا تهنوا ولا تحزنوا، لا تهنوا ولا تحزنوا، مش حاجه مستاهله خلاص. وانا من ساعتها بطلت ازهق، يعني بطلت ازعل، بس وقتها كانوا قفلوا العياده وعملوا مشاكل معايا، والصيادله مش عارف مالهم، ومش عارف مين الطب الطبيعي ماله، والعلاج المخيخي ماله، وبتوع الجهاز الهضمي عاملين خناقات، فكان مشاكل كتيره واستدعاء للتحقيق وحوار كده يعني. بطلت من ساعتها ازعل بقى. خلاص بقيت ارش بارفان وخلاص واريح دماغي. انت فاهم؟ المعده تؤثر على النفسيه؟ طبعا. ومفيش حاجه بتؤثر على النفسيه غير المعده. يعني انا ما بحب اروق على دماغي بصوم. حضرتك تصوم وتقعد كده في الهواء تعمل مديتيشن، يعني تقعد كده وتروق على دماغك وتقعد تفكر في ملكوت الله، في خلق الله. تسوس الاسنان من الدقيق يا لوحي. خلاص السكر لو شربت انت كيلو سكر دلوقتي بعد 3 دقايق مش هتلاقي ولا فتفوتة سكر في بقك. عندك يعني كميه لعاب تفرم امه. مفيش وقت. السكر بيخلص، اللي بيلزق هو ده اللي بيقعد مع حضرتك. هو ده اللي بيقعد مع حضرتك. يا بقى حسام ريحه الفم الكريهه من البيض يا باشا، انت بتاكل بيض. فما حدش ياكل بيض ويبقى ريحه بقه حلوه. النفاذه ايه؟ ما نفاذه طبعا، ما هو البيض هنا عفن في معدتك، عفن. فقام مطلع الريحه زي بالظبط ما تخنتش الشبراوي هطلع لك ايه؟ حريق ريحه الزيت. فانت نفس القصه، ريحه بيض معفنه في معدتك هتطلع في بقك. اكل معفن من امبارح هو القلقاس بتاع امبارح بقى فضل بايت في بطن حضرتك، التوم نفخك فضل بايت في بطنك. انت اقول لك على حاجه، لو الاكل وقف في نص امعائك ريحته هتوصل لبقك فوق. فهمت قصدي؟ يعني لو الاكل وقف في نص امعائك يعني على بعد من بق سعادتك حوالي 4 متر هيطلع لبقك تاني فوق. عارف ليه؟ ما هي الامعاء اتشلت. يا دي بص دوق. بص الولا فرج الله كمل موضوع الغازات. يا دي النيله يا ابني، هو انت ما وراكش غير ما انا بحكي اهو، ما انت في الامعاء اهو اللي قافلها شويه غازات. يعني تاكل طعميه اول امبارح لسه فاضل فيها شويه شبت وبقدونس وفول وصلوا في نص امعائك على بعد 5 متر من بقك مثلا، وانت نايم وفي عز نومك عماله بقى تتخمر والبكتيريا تشتغل وتحاول تشد في ابوها يمين وشمال، وسيليلوز بقى ما بيتقطعش بسهوله. فاعفونا بقى يا باشا. فريحه حواليا معفنه، تخيل انت حضرتك حط الجرجيره دي ولا البقدونس ده وعفنها عندك في المطبخ شويه، شوف بقى القرف اللي فيها عامل ازاي، شوف شكلها وهي مسود. شوف شكلها وهي مسود الورق بقى والحاجات الجميله دي. هي معفنه دلوقتي فين؟ في امعاء حضرتك دلوقتي. فعمال تطلع قبلها غازات وبعديها غازات، وغازات يعني رائحتها كريهه. لو مشيت وكملت 3 متر قدام خرجت من فتحه الشرج وبقت فارت الكخه دي، ولو طلعت لفوق طلعت في معده حضرتك وطلعت من بقك بالمناسبه. يعني عشان كده انا بستغرب الناس يقول لك ايه التجشؤ والغازات المعده بسبب السجاير. يا عم سجاير ايه؟ انا يا باشا مصدر الغازات دي. سجاير ايه اللي هتخش على معدتي وانا بعمل كده؟ العبط ده يا باشا، انا الدخان اللي بشربه بيخش على رئتي دايركت مكنسه يا باشا شفاط، فرئتي بتتنفخ فتشد الهواء عليها، فمفيش هواء بيخش المعده. لو الهواء بيخش المعده مع كل نفس بتنفسه كان زماني دلوقتي ابلة فهيتة. بص ماشي كده بالبالونه باشا مال بطنك، اصل انا اتنفست من معدتي. ايه عبط، زيرو فطنه، زيرو منطق، زيرو مش فاهم. انا مش فاهم، اكنك انت كلب البحر خدت نفس جامد هملى معدتي هوا بقى عشان انا هنزل وعايز اعوم. فاهم؟ فلوتنج ده نظام عبط عبط. خد نفس 6 نفاس ورا بعض كده ودخل، قول لي معدتك هتزيد كام سنتي هوا. ده عبط. فالهوا يا بابا، الهوا اللي في بطنك طالع من عند حضرتك. انت عندك بكتيريا وفنجاي طفيليات وفطريات جميله وفيروسات وحيوانات كمان. يعني في على جلدك في حيوانات هنا، مايتس عارف المايتس، وفي شعرك في لايس. عارف اللايس يا ابو امله؟ يا ابو امله عندك زي الامله في بطنك، خليها تاكلك بقى وتاكل مصارينك. قال الحموضه هتنتهي امتى؟ ان شاء الله بعد ما ربنا ياذن ان شاء الله الحموضه هتروح حضرتك. انت منتظره ايه حضرتك؟ ان شاء الله عشان الحموضه تروح. ما لازم تروح. ازاي ما راحتش الحموضه؟ واكله سجق؟ واكله سجق؟ وعايز الحموضه تروح؟ واكله بتنجان؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ناس غريبة قوي يا اخي، يعني ناس تخرجك من هدومك والله. يقول لك بص شفت الدكتور انفعل ازاي؟ ازاي الانفعال ده يا اخي؟ خاطب الناس على قدر عقولهم. الله، انهق يعني؟ امشي انهق في الشارع عشان خاطبهم على قدر عقولهم؟ الله، يا تطلعوا انتوا، انا مش بتكلم اصلا، يا تطلعوا فوق شويه، يا مش بتكلم اصلا. حاجه غريبه قوي ده، ايه العقول دي؟ قال الحموضه هتروح امتى؟ مش عارف يا استاذ، ما بتروحش. الحموضه من اساسيات النظام اللي بتموتك دي، عارفه الحموضه دي من اساسيات النظام، اللي ما يقولوش حموضه ما شافش خير، ما يعرفش خير في حياته. لكن الدكتور ده عصبي جدا، انا خايف اروح له لاحسن يضربني. لسه اتنين، بص في جروبات معموله اللي هم بتوع الغارمات دول، اللي هم مع او ضد الطيبات، عارف الناس دي؟ ده تلم المتعوس على خايب الرجا. يعني تلم مين؟ المتعوس على خايب الرجا، دول طقم البواره، غارمات والله، غارمات، طقم غارمات كده، فاهم ازاي حضرتك؟ طقم غارمات. يروحوا يلموا بعض بقى، يقول لهم انا هحكي لك مأساتي مع الطيبات. ده في واحده بتقول لهم، عامله عياده بتقول لهم تعالوا لطريقه الخروج الامن من النظام. يعني ايه الخروج الامن من النظام؟ هتخرجيهم ازاي امن من النظام؟ يعني هتخرجيهم ازاي؟ اذا انا ما اعرفش اخرج من النظام امن، انت هتخرجيهم من النظام امن؟ يا مجنونه يا بنت، هتموت الناس يخرب بيت ومش هتعرفي تعملي حاجه. النظام ده زي مثلث برمودا، اللي دخله مش هيعرف يخرج منه بالمناسبه، لان جسمك عرف الصح خلاص، فمش هيصبر عليك. انت كنت بتاكله من ثانيه ابتدائي اكل غلط، انا بقى استلمتك نظفتك، فعشان تخرج من عندي مش هتعرف تخرج. خلاصه الكلام بقى، وروحوا قولوا للناس الكلام ده، انا عايز الكلام ده يوصل لكل اذن عاقله، الى كل اذن عاقله. انا بلعتك يا باشا، خلاصة الكلام انت بقيت في عبي، عارف عبي؟ ماشي، ههدى يا استاذة جولي علي. هسحقك، عارف انت خالد صالح؟ هسحقك، عارف انت صرصارة في عصك برجلي. خلاص انت بقيت بتاعي، انا ايلون ماسك بتاع المنطقه، خلاص جبتك، جبتك يا باشا. اصل مفيش سكه غيري حضرتك. اولا كده انا لما بقول للناس ايه، حضرتك لو عطلت خد الطيبات، انت كده عطلان يا باشا. باشا يا باشا، صباح الخير يا باشا، ارجوك صحصح معايا، بلاش جو الشتاء ده. بص انا لابس ايه، قميص اهو والله، بص على اللحم. باشا ارجوك، مفيش مشروبات بتسخن ولا مشروبات بتعلي الحرق ولا اكلات الشتاء، ارجوك صوموا تصحوا يا بني ادمين. انت بقيت بتاع يا باشا، اوعى تنسى دي خالص. يعني انت لو بره، انت لو بره النظام هجيبك، ولو جوه النظام انت بقيت بتاعي. خلصت القصه بتاعتك، يعني ما تحاولش. فانت خلاص هتروح فين؟ العالم ده كله بتاعي يا صاحبي. ما بقتش خايف من، يعني مش زعلان من حاجه يعني. يعني هقول لحضرتك على حاجه ببساطه كده. كده كده الطب يا باشا عطل. ولو لسه ما عطلش عند محطتك هو هيعطل معاك بعد سنه ولا اتنين، فانت جاي لي جاي لي. وبمجرد ما بجيبك يا باشا ما بتعرفش تخرج من حتتي بقى خلاص. فاهم قصدي؟ يعني لا تحاول ولا تجادل. اصبحت وحيدا. وحيدا خبر اصبحت، والتو اسم اصبح، مبني على الضم في محل رفع اسم اصبح. واصبح بقى من اخوات كان فعل ناقص، فعل ناقص، فعل ناقص، فعل ناقص، حتى الافعال ناقصه علي العوض، حتى الفعل طلع ناقص والله. ايه فرق الفعل الناقص؟ ليه بقى الفعل ده ناقص؟ اقول لك ليه. اقول لك، لو قلت اتى محمد فالجمله كملت، لكن اصبح محمد ما كملتش الجمله. اصبح ايه بقى؟ ما هو اصبح او امسى او بات، بات محمد مهموما، بات الضياء زعلانا. زعلانا تبقى خبر اصبح، وضياء اسم اصبح. وانا بصبح عليكم كلكم والله، يعني انا بحب اصبح عليكم كلكم. شفت يا أميمة وصلتنا لحد فين؟ خرجنا من عند الحموضة لحد خبر أصبح. والله الزكام يا دكتور يا جدع، بص أقول لك على حاجة، إحنا نسينا الزكام. كل الطاقم اللي بيتكلم معايا هنا على الفيسبوك نسي الزكام يا باشا. أنت الزكام حضرتك تصوم لك يومين ثلاثة ورا بعض وتطلع رز وبطاطس وادعي لي، بس مفيش دواء. رخص الكشف شوية عشان نكون معاك ونتابعك. هما متابعين يا ماما وهنا بفلوس؟ ارخص الكشف دي؟ هو انا مش زي ابو تريكه مثلا ما اجي احترف يبقى ليا سعر، ولا انت عايزه دكتور الغلابه اللي مات عيان كان بيكشف ب 10 جنيه في اليوم 1000 كشف، 1000 كشف في اليوم، ويقول لك دكتور الغلابه مات عيان وفقير. هو انت عايزين ابقى كده يعني؟ لا مش انا يا ماما، مش انا يا استاذه، لا الموضوع ده مش انا، انا دكتور الشعب وبعالجه بس لما تيجي تبص انا بعمل ايه محدش غيري بيعمل اللي انا بعمله. شكرا شكرا يا استاذه، اشكرك على المساهمه الجميله. تابعيني هنا ببلاش، مش عايز منك فلوس خالص. يا ابني ده الواد اسمه ايه؟ من ثلاث سنين الولا ويجز كانت تذكرته ب 3000 جنيه، تذكره ويجز وانت واقف ورا. شيرين عبد الوهاب الفيرست كلاس ب 75000 جنيه. انت بقى عايز تتعالج وتقعد معايا وتتكلم ومش عايز تدفع فلوس، انا جاي هنا يا باشا عشان انت عندك رساله. يا راجل يا راجل، طب ليه انا يعني ما ينفعش اعمل رسالتي واخد فلوسي اللي صرفتها؟ طيب انا يعني ولا ايه؟ ولا انا يعني مش مستحق الموضوع؟ ايه يا ابني؟ ليه يا ابني الكلام ده؟ ليه يا بابا؟ ليه بتقلب عليا المواجع؟ ليه حضرتك؟ ما تبقاش انت والزمن عليا بقى، يعني انت والزمن عليا ليه؟ الحمد لله الحمد لله. جميلاتي بيقلدني، جميلاتي في فين؟ فيلم الكيف لما قال له ايه؟ وان ارقشتك هتلاقيني زلط ما بتبلعش، قال له وان بلعتك. انا موضوع صوتي ده سبب لي مشاكل والله، مع اساتذتي سبب لي مشاكل ومع الناس سبب لي مشاكل، فالناس فاكرين ان انا متعصب وانا بتكلم عادي والله. يعني كنت برفع ايدي اقول له بعد اذنك يا مستر، بعد اذنك بعد اذنك يا دكتور، فتلاقي الراجل يقول اطلع بره. يا عم طب انا ما سالتش لسه، يقول لك انت عامل دوشه. طب ممكن اسال سؤال؟ فتلاقيه يقول لي لا انت بالذات ما تسالش. طب انا هقول لك على حاجه، انا جالي عيان اول امبارح صوته بقى تخين ومبحوح، فاهم؟ اول ما اتكلم انا اتخضيت، قلت له بص انت ما تتكلمش لحد ما تخلص الكشف، يا تكتب لي في الورقه قول اللي جنبك وهو يقول لي، لكن انت ما تتكلمش. يا حبايبي شو سبب ازرقاق الرجلين؟ والله حضرتك انا ما اعرفش السبب الاصلي، بس انا اعرف ان هو اكلك الغلط هو اللي عمل كده، لكن ايه في اكلك بالظبط؟ الالياف تعمل كده، البيض يعمل كده، الدقيق يعمل كده. يعني انا يعني الناس في الاول كنت بمنع، بص انا كنت زمان بعمل ممنوعاتي درجتين، ممنوع درجه اولى ده ما يقربش من بقك، وممنوع درجه ثانيه، انت فاهم؟ فالدرجه الثانيه الناس اول ما منعت الاولى بداوا يركزوا على الثانيه، انت فاهم؟ ودخلت انا في دايلما بقيت مش عارف اسيطر على الناس، انت فاهم؟ ما برضه البني ادمين عشان تسيطر على على على على على عدد مهول من الناس في هابت زي الاكل، بس خلي بالك معظم الناس ما عندهمش حاجه تفضي فيها مشاعرهم وتفضي فيها همومهم غير الطبق اللي بياكلوه، بيعتبر نفسه ان هو بيكافئ نفسه. يعني هو طول النهار، شكرا يا سلوى، اذاعي صوتي اذاعي، طول النهار هو الراجل. يعني انا كنت بقول ايه اصلا؟ نسيت والله، نسيت والله، نسيت كنت بحكي فيه. كيف ترفع الاتش دي ال؟ الصيام. كيف ترفع الاتش دي ال؟ الصيام. موضوع التوست، موضوع التوست، الناس كلها كلمتني، كلمتني قالت لي التوست لونه بقى افتح، في ناس بتتعبها. يا جماعه انا التوست مش حاطه اساسي. رقم اتنين، لو احنا حسينا ان هم فعلا بدأوا يستخفوا بالموضوع، او الناس دي شافت ان احنا بقينا معتمدين عليهم وبيضغطوا علينا، لا يا حبيبي انا ما عنديش القصه دي خالص، القصه دي مش فارقه معايا خالص. تمام ماشي. ماشي. هل النظام يعالج الفايبرمالجيا؟ على فكره انا اول حاجه حطيتها في التاريخ كله الفايبرمالجيا، يعني انا اول ما بدات علاجاتي علاجات كانت فايبرمالجيا، حالات الفايبرمالجيا، حالات احنا عندنا 3000 حاله فايبرمالجيا، واي ثينك النهارده ما بقاش حد بيتكلم في الفايبرمالجيا خلاص. يعني يعني كلمه فايبر، انا عايز اقول لك معلومه في الحته دي، تحس ان الامراض عندهم بتبدا قبل ما تيجي عندك، ويبدا يعمل لك ليها عليها اناونسمنت واويرنس. يعني ايه؟ يعني هو شاف خلاص ان السيستم بتاعه بدنيته ماشيه في السكه دي، فيبدا يعرف الناس، خلي بالكم يا جماعه اللي عندك ده مش اعراض، ده مرض اسمه كذا. والاثبات بتاعي 1 2 3 4 يا باشا، هو بيرص لك الرصه كده. يعني انا شفت امبارح، شفت امبارح برنامج بيتكلموا على ال NMO ماشي، اللي هو التهاب العصب البصري، عظيم. تحت عنوان الحلقه اسمه حاله نادره، ودي حمله، الحمله دي مين اللي متوليها؟ استرازينيكا، للتوعيه بالامراض النادره. فانت معنى ما تجيب دكتوره استشاريه في كليه الطب جامعه عين شمس وتحطها تشرح للناس ايه هو ال NMO SD اللي هو ايه، نيورومايلايتس اوبتيكا اللي هو التهاب العصب البصري، واس دي عشان هو جزء من بقيه الامراض المناعيه. بص يا باشا اللفه، تمام. فبيقول لك الامراض النادره دي لازم اعرفك بيها عشان حضرتك تتابع قصه، لو حصل لك زغلله، نقص في الابصار، مشكله في مجال الرؤيه، ضعف في عتامه في الرؤيه، تقوم جاري انت على بتاع المخ والاعصاب عشان عشان عشان يبدا يفحصك، عشان شاكك ان انت عندك مرض شبه الام اس بس في العصب البصري. يا باشا هو المرض ده بقى له قد ايه؟ يا باشا المرض ده لسه هم بيالفوه بقى. يبقى معنى كده ان الناس دي بتعرف المرض قبل حدوثه، لان خلاص بقى عندهم سيكونس. بقى عندهم ايه؟ سيكونس. هم عارفينه هيحصل كذا، والمرض هيبقى كذا، وبدأ تظهر حالات كذا، يبقى توجهه بكذا والدواء كذا. عارف فهمتني يا باشا ولا لا؟ هم ازاي تلاقي مثلا طلع لك واحد معالج روحاني وتلاقيه في منتهى الفخر كده، يقول لك ايه؟ طب لو حلمت ان انت بتقع من على سلم او من على مكان عالي او من على درج، فانت بتعاني من اكتئاب حاد. يا باشا حضرتك احنا كلنا بنحلمنا الحلم ده، والسبب مش الاكتئاب الحاد، السبب الفراخ يا باشا. فهمت الفرق بين الحاجتين؟ يعني هو بيوجه لك كلام ويسحبك على حته، سحبك على فين؟ الاستريس النفسي والاكتئاب والبانيك ديس اوردرز. فهو لفك لفه يا باشا. الكلام اللي هم بيحكوه طبعا، بنحلم نفس الحلم، يبقى نفس المؤثر علينا، نفس الانتاج بتاعنا. يعني لما يطلع يقول لك ناس بتخنقك وبتقع من على سلم او تقع من على درجه، يا باشا احنا كلنا بنحلم نفس الحلم ده. مش صدفه، مش صدفه، مش صدفه. طالما كلنا كلنا من ضمن 10 تلاقي 11 بيحلموا انه بيقوم على السلم، خلاص. فده مش صدفه يا باشا. تطابق الاعراض بهذه القوه، ده معناه يا باشا احنا نفس السبب. خلصت. يعني لو اكتشفت ان سبب الميه، هي هتبقى يا باشا الميه. ما هو ده كلام واقعي، احنا كلنا بنشرب نفس الميه، بس هو ما طلعتش كده، لا طلع احنا حضرتك بنحببك في اطباق معينه، وبنحببك في في في في في وصفات معينه وبهارات معينه وحاجات، عشان بخلق معاك، بخلق معاك كوميونتي للمرض، بخلق معاك يعني سايكل ما تتفكش، ما ينفعش تتفك، صعبه صعبه. خلاص انا عرفت، عرفت ان الاكل ده هجيب كوابيس، والاكل ده هجيب ديبريشن، والاكل ده هجيب ميول شذوذ جنسي. هو انت يا باشا مستغرب ليه الشذوذ عمال يزيد؟ الرجاله مش عارفين رجاله ولا ستات يطلع قدامك، لا انت عارف من صوته ده راجل ولا ست، خدوده بحواجبه ببابا. ايه يا ابني انت ايه؟ ما تعرفنا على نفسك، ما تعرفنا على نفسك حضرتك لو سمحت. انت ايه؟ انت مش شاكك ليه؟ وليه دايما البعد عن الدين؟ ليه مش الطفح ده كمان؟ يعني انت بعدت عن الدين، لكن انت طفح حاجه مخليك مش متزن، قاعد مش على بعض. لا الراجل راجل ولا الست ست، والليله طين بطين. الهيباتايتس والسيروزس وتليف الكبد في مصر بالهريسيا، خلصت فيروس بي. طب في امريكا كحول، طب مفيش كحول، نون الكوليك. يا باشا هم مش عارفين سبب التليف الكبد لحد النهارده، لا في مصر ولا في امريكا. ما في مصر قال لك فيروسات او بكتيريا او طحالب، ما هو انت شيستوزوما بالهريسيا خلصناها، قال لك لا ده فيروس سي وفيروس بي. طب يا باشا امريكا لا ده كحول، طب مش كحول نون الكحوليك. يا راجل وانت مش عارف اي حاجه؟ يعني انت في مصر اسباب التليف غير اسباب التليف في امريكا، خلاص. اما في امريكا منعت الكحول، الكحول الكبد برضو بيبوظ. الله، يكونش امريكاني بجينات مصريه وما شربتش من نيلها؟ يمكن، يمكن يا باشا. الله، ما تديني مخك بقى يا باشا. الكبد في مصر هو هو الكبد في امريكا، الكبده اللي عندك هي هي كبده امريكا. اللي باظ هنا وباظ هنا باظ ليه؟ يعني باظ ليه حضرتك؟ انت ليه هنا قلت كائنات غريبه زي الفيروس او الشيستوزوما بالهريسيا، وليه هناك قلت عليهم كحول؟ فما بلاقيش حد لا عنده كحول ولا عنده بالهريسيا ولا فيروس سي، قلت اسمه الناش. اسمه ايه؟ ناش، نان الكحوليك ستياتوريتك هيباتايتس. ستياتوريتك يعني ايه؟ دهني متدهن، تليف متدهن. حضرتك عمال تسمي لي حاجات وما تقوليش سببها ايه. بص لسه جهاد بتقول لك ايه، حسيت الصدر والجمله الانفيه ليها علاقه بالاكل؟ لا ملهاش علاقه، مفيش حاجه ليها علاقه بالاكل، ملهاش علاقه، ليها علاقه بالبرفان. كل ما ترش برفان يجيب انفيه بتبوظ كده، ما ترش برفان يجيب انفيه بتبوظ. الناش يا تامر، هم مش عارفين سببه ايه. يعني الناش النان الكحوليك ساتوريتك هيباتايتس مش عارفين سببه ايه لحد النهارده. طب الكحول قلنا ده الكحول اللي بوظ كبده، والتاني المصري قلنا عشان فرعوني بالهرسة بواسط كبده. طب يا باشا اللي ما بيشربش كحول ومش فرعوني، قال لك ده ناش، مش عارفين بقى ده ناش اسمه ناش، فمش عارفين بقى مشكلته ايه الناش ده. وخلي بالك عمر ما هتلاقي حد ناش غير ما هتلاقي معاه اذا حسب اسامي الحاجات اللي هم بيقصد. خلي بالك مشكله اللغه انها بتعبر عن اللي موجود. فانا كل ما اقول سكر انا مش عايز اقول كلمه سكر لان هو مش مرض، هما سموه كده، فانا مش عارف اسمي لك الحاجات ازاي، هما سموها خلاص، فانا المصطلحات غصب عني هقولها زيهم. ما انا كلمه لغه معناها انها تعبر عن اللي موجود، هما خلقوا خلاص لغه، انا جاي على لغه مخلوقه، فاهم قصدي؟ ده اسمه ضغط وده اسمه سكر وده اسمه تصلب شرايين. يا باشا انا شفت الحاجات دي باساميها اللي هما قالوها، لكن انا لما جيت فسرتها ما فسرتهاش بالاسامي دي. عشان كده بقول لسعادتك، يعني اما حد يقول ايه يجي لك في العياده ويقول لك ايه، بص يا دكتور انا عندي مشكله كبيره مع السكر، اقول له ايه؟ يقول لي مش عارف اظبطه، وتحولت مشكله هذا المريض للتحكم بمقياس سكر. فهمت قصدي؟ يعني هو اطرافه واعصابه الطرفيه اللي باظت عن طريق السكر، شرايينه اللي اتسدت عن طريق السكر، كلويه اللي باظت عن طريق السكر. يا باشا تبقى الكلمه توصيفها واعطائها هذا المصطلح اللغوي خطا، لان هو بقى ماشي يدور على تظبيط السكر. فالراجل انا بصيت على التراكمي بتاعه وعلى ادويته، الراجل بسم الله ما شاء الله سكره ما بيعديش 150 اصلا، ومع ذلك عنده كل الاعراض اللي بنحكي عليها، فاهم؟ يعني اعتلالات من اللي قلبك يحبها، وارتخاء وعدم انتصاب، ومشاكل في البروستاتا، واعصاب طرفيه ايدين ورجلين بايظه، ورعشه وبتشيل الحاجات واللي واللي واللي غير القولون العصبي غير ارتجاع المريء غير ظهره غير كل الليله دي يا باشا. طب يا باشا طالما حضرتك بقالك 15 سنه بتاخد ادويه بتعزز الانسولين ومحافظ على سكر حضرتك، معلش الاعراض دي ما راحتش ليه؟ ولا الاعراض دي بره هذا الاطار؟ لان حضرتك ادعيت ان انا مشكلتي ان سكري عالي في الدم، والسكر العالي في الدم ده عمل مشكله كبيره، ان هو عمل اختلال اعصاب طرفيه، ازاي؟ معرفش، بس هو قال لك كده، يعني كل ما مستوى السكر يعلى اعصاب الطرفيه تبوظ اكتر. طب انا يا باشا خدت الدواء وظبطت السكر بتاعي، المفروض الاعتلال ده يروح؟ يقول لك لا، اصل ده فيتامين ب. يا باشا هو ب ولا سكر؟ اصله بقى لا ب ولا سكر، ايه راي حضرتك بقى؟ يعني شفت بقى المفاجاه؟ ان هو لا ايه؟ لا ب ولا سكر. لا به ولا سكر، اصل انت خدت البه ما خفتش وخدت السكر ونزلت السكر ما خفتش. يبقى ما علاقه السببيه انت اللي اعدمتها مش انا. انت اللي اعدمتها مش انا. انا كل اللي قلته ان احتلال الاعصاب الطرفيه شيخوخه في الخلايا، زي ما حصل شيخوخه في الخلايا المبطنه للاوعيه الدمويه، حصل شيخوخه في خلايا الكبد، حصل شيخوخه في خلايا الكلى فباظت، مش الكلى باظت من الضغط. او السكر، يعني ايه يا باشا السكر والضغط بوصل كده؟ يا باشا ارجوك كلمني كلام علمي، يعني ايه سكر وضغط بوظوا كليه؟ الضغط ده خلاها ازاي؟ يعني هو ده اللي انت متخيله؟ الضغط يعني عمل كده، عمل كده يعني ما تفهمني عمل ايه ضغط، عمل ايه الضغط؟ اقول لك على حاجه، كل الكلى بتبوظ من غير ضغط عالي اصلا، والدليل ان نيفروتيك سيندروم من غير ضغط، الزئبه الحمراء الكلى بتبوظ من غير ضغط، السكر حسب كلامهم مع الانسولين يبوظ من غير ضغط. ايه رأي حضرتك بقى؟ من غير ضغط. احنا بنخش يا باشا كده. سكيتي. الخلايا بتضعف، الخلايا بتموت. الخلايا بتضعف، الخلايا بتموت. النتيجه اللي بتبان عليك خلايا جلدك بتعجز وبتشقق وبتموت. خلايا ضعفك بتعجز وتشقق وتموت. خلايا عظمك بتعجز وتشقق وتموت. خلايا انا معايا حاله نخر العظام نيكروزيس ورجعت، معايا تاكل مفاصل ورجعت، فيروس بي يا باشا يمشي على النظام وانتهى، خلص القصه، واعمل تحليل بعد 3 شهور، بعد 3 شهور التهاب جدار المثانه بيختفي يا باشا، كلها حالات التهاب وضعف تجدد خلايا وشيخوخه انسجه، فانتهت القصه، تلاقي الشيخوخه تظهر في الدماغ وتظهر في في في, في جدران الاوعيه الدمويه وبطانات الامعاء وتظهر في العظم، انسجه يا باشا، بكلمك في انسجه. ما بتقولش ليه؟ اصل السكر بوظ الخلايا، بوظها ازاي؟ يعني السكر ما يعرفش يلزق على جدار خليه اصلا، ما يعرفش يلزق على جدار خليه، يلزق على بروتين ماشي، لكن يلزق على جدار خليه ما ينفعش. يبقى ان السكر في حد ذاته ياثر على الخليه استحاله. الخليه تنطره، بيحصل ريبالينج، انه ده نيجاتيف ونيجاتيف تعمل له كده. السكر ما يلزقش، السكر يا يخش يا بيجري، لكن ما بيلزقش على جدار خليه. السكر يلزق على مين؟ على البومين بروتين، يلزق على مين؟ هيموجلوبين بروتين، يلزق على كولاجين بروتين، لكن يجي على فوسفوليبيد استحاله يلزق. فما يلزقش على خلايا عصبيه ولا خلايا جدران دم، ما يعرفش يلزق، ما يعرفش يلزق. نقطه، لا فيزيائيا ولا كيميائيا ما يعرفش. الجلوكوز مولوكيول او جزيء مهم للغايه لجسم حضرتك، مش مهم، هو اهم جزيء على وجه الارض. ما ينفعش او السكر بصنع منه 12 حمض امين، دي الحقيقه العلميه، وانت تدعي تقول نشويات، لا يا بابا، انا بصنع منه 12 حمض اميني، بمعنى كده حضرتك ان هو مش نشويات، ده الجوكر، ده بعرف اصنع منه كل حاجه. كل الاحماض الامينيه اما باجي اكسرها في جسمي، يعني حته اللحمه هتخلص في الاخر على حاجه من اتنين، يا جلوكوز يا اسيتون، فما ينفعش تقول الاسيتون والجلوكوز دول مالهم حاجات مضره، يبقى انت مش فاهم حاجه. يبقى ما تقولش الاسيتون مضر ولا هيبقى فيه فوسفرس، هيبقى فيه كبريت، خلاص نشيط، خلاص هو كده فصل. انا فهمت كده خلاص، فصل فصل خلاص. اما يبقى فيه فوسفرس يبقى فيه كبريت، هنا بقى تبدا ريحه ايه الابخره تتغير. ماشي الكلام؟ يبقى المقصود من اللي انا بحكيه ان انت انتاج الغازات عرفناه خلاص، الرده واللي هي جوه التوست وبواقي ال ال ال ال الكاسين اللي موجوده في الجبنه اللي انا سامح بيها، والحاجات الالياف اللي مش اللي ما اتهضمتش، الحاجات دي في الاخر بتصفي على كربون دايوكسيد وميثان ووتر فيبر او بخار ميه، ودول ما لهمش ريحه. الريحه تظهر مع الفوسفورس مع الكبريت، عشان كده كبريتيد الهيدروجين او الاتش 2 اس ريحته كالبيض المعفن. شفت انيل من كده؟ يعني هو بيصفه لك بايه؟ لا ما راحش، ما راحش، انا شلت خلاص البتاع، خلاص شلته، الصوت رجع بقى كده صح. الصوت راح وبطل لعب في اضواء. اضواء ايه يا بنتي اللي بلعب فيها؟ طب رجع الصوت، رجع الصوت، رجع يا ولد الصوت، رجع. برضه صوتنا قطع؟ لا صوتنا شغال بقى، الصوت على البتاع ده شغال. طيب الصوت رجع، الصوت رجع. شغال صح؟ بس خلاص على العموم احنا كده اصلا كده كده كنا ظبطنا وطولنا خلاص. انا كنت عايز اشوفكم النهارده، وطبعا احنا عارفين ان يعني كلمه لايف معناها في الاصل ان احنا نراجع مع بعض الدنيا ونشجع بعض ونشد من ازر بعض. واتمنى ما اكونش طولت عليكم النهارده، واتمنى تكون رسالتي بتوصل لكم كل يوم عن يوم اللي قبله. واستودعكم الله الذي، ايوه يا باشا حضرتك انت معاش عايز تكشفي عندي، حضرتك ممكن تكشفي عندي، اتصلي بالعياده وقول لهم انا امكانياتي ادفع كذا وانا تحت امر حضرتك من غير اي حاجه. خلاص يا جماعه انا اخوكم وانتوا اخواتي وموجود عشان نقف مع بعض واساعدكم. قوتي كلها انتم المصدر بس. طبعا بفضل ربنا سبحانه وتعالى انتوا سبب نجاحي وسبب شهرتي وسبب او جزء كبير من سبب سعادتي. يعني اشكركم واصدقكم الله الذي تضيع ودائعه، واشوفكم تاني ان شاء الله. ودعواتكم يا جماعه، صباح الخير.